الوجود الموحدة المباركة، أثرت أن أجعل موضوع خطبتي تحت عنوان بالصبر ننصر ديننا إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن دين الإسلام منصور لا محالة، وأنه منتصر لا محالة حتى ولو انهزم الموحدون. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن ديننا بحاجة إلى رجال، أكررها تارة أخرى في هذا الزمان. إن سلف الأمة كانوا رجال، وحق بهم قوله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمسكوا بالكتاب والسنه، فوعدهم الله بالجنه ونصرهم على الاقطار والانصار والبلاد والعباد. من قتلوا حتى ياتيهم عدو او مالك او جبان، لكنهم عجلوا هم وقاروا بحديث قليل، بعدة قليل، بعذاب قليل، بعدد قليل، لكن بعقيدة راسخة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية. إن سلاحهم الأعظم كان العقيدة. نصروا دين الله جل وعلا، فنصرهم ربهم. إن تنصروا الله ينصر. حفظوا دين الله حفظوا حدوده، فحفظهم الله من الكيد والحسد والخيانة والفساد والإثم. لذلك قال: لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عتادة الإسلام، أخلصوا النية للرحيم الرحمن، فنصرهم الله في كل مكان. نحن الذين إذا دعوا للصلاة والحرب تسقي الأرض جاءً أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الإحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. أيها الأحبة، إن سلفنا الصالح لم يستغل بقوى التونس أو الروم أو المشركين أبدا، لكن الله جل وعلا رفع رايتهم وأعلى كلمتهم ونصرهم على أعدائهم، لأنهم انتصروا ولأنهم صبروا فنصرهم رب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القوة العظيمة في الصبر على الدعوة، تعرض لكل أذى فصبر وقام، وكان صبره أوسع من مكة بل من الجزيرة العربية بل من الأرض بأهلها، وتحمل. لذلك قال له ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدر الأصحاب وضربوا للأمم أروع الأمثلة التي سجلت بكتاب النور في صفحات التاريخ البيضاء المشرقة. على سبيل المثال سريعا، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضحى بماله وصدر وأرضي في جسده لم يقل كيف أنا ومن الذي أصابني ومن أصابني، لا، الرسول الله ميخائيل صلوات الله وسلامه عليه. عثمان، وما أدرك ما عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان عبده ينفخ في حصير من ورق نخيل ثم ينفخ من تحته حتى كأن الأرض بأسرها سحابا أسودا حتى زكاة ورده أن تخرج من بين جنباته، فلا يهتز أمره ولا يتسد الاعتقاد. بلال، وما أدراك ما بلال؟ كان يترن نحو في الحبل من عرقه ويفعل به أطفال مكة الأفاعيل، ويقوده المجرمون إلى الضحاك فيطرحونه عارية على الرمال المستهبة تحت حرب الشمس الحارقة، ويبنون على قصره الصخرة العظيمة كما يزيد على قوله أحد أحد، ثم يقول: والله لو أعلم كلمة هي أطيب للكافرين منها لقلتها. فبهات كأمثال الجبال الراسية. صهيب، وما أدراك ما صهيب؟ سلب مالك، عذبوه أشد التعذيب، حتى أنه كشف ظهره يوما لعمر ممنوع من الحرب، كشف ظهره لعمر فنظر اليه عمر فلم يجد فيه مزعه لحم من التعذيب بالنار. نعم، مصعب، وما ادراك ما مصعب رضي الله عنه وارضاه، حبسته امه ومنعت عنه الطعام والشراب. ومن هو مصعب؟ وكان يلبس اعظم الثياب الاتي من اليمن، مصعب يتخشب جلده كتخشب جلد الحي. ابو سكين كانوا ينفون راسه ويطرحونه على الارض ثم يكون راسه بالنار حتى لا يعي ما يفقد وعيه، فلا يلتزم، بل اصيب في امر الله. فتاتي امراه الزنيه بالتشديد مع الكسر على الزاء والنون، اي الزاء والنون، انظر الى سيدتها وهي امراه امر، انظر ايها الرجل، ما الذي قدمته لدين الله؟ وما الذي تحملته في دين الله جل وعلا؟ الامراه وأما أي لا تملك لنفسها شيئا، وليس لها من يبكي عليها، ليس لها أمرا حينئذ تضع اليد على الرأس وتتعطف لها، وليس لها والد ولا أولاد، أما مملوك. سيدتها كانت تأمر الجواري بضربها على رأسها آناء الليل وأطراف النهار، ومن شدة التعذيب والضرب على رأسه فقدت بصرها وسكت، وكنا يستهزئن بها لتشتد الجوع بها، وضعنا لها الطعام يمينا فتسأل عن الطعام فيقولن لها إنه في اليسار، فتتحدث فلا ترى شيئا فيضحكون عليها. وجلسوا يوما اي رجال، وجلسنا يوما اي نساء، وزاد الاستهزاء، فقالت امراه: ما افقد بصرها الا اللات والعزى. غضبت العقيله ثم قالت: لا وربي، بل ما افقد بصري الا الله، اللهم رد علي بصري. فرد الله عليها بصرها بالحق. عظيم، والجزاء من جنس العمل. اما سيدتها ابتلاها الله بمرض في راسها فكانت تصرخ من راسها لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه لمنة تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لمنة. أيها الموحد اعلم أن طريق الموحدين إنما هو طريق مدروس بالجراء والمني. مرة ثانية اعلم أن طريق الموحدين إنما هو طريق مدروس بالجراء والمني. هكذا طريق الأنبياء. إن الطريق وعر وشديد احفظ. إن الطريق وعر وشديد كي لقي آدم ما لقي حتى أهدف من الجنة وفيه ناح نوح وفيه ألقي في النار إبراهيم وفيه تعرض للذبح إسماعيل وفيه كنت بالمنشار زكريا وفيه ذبح السيد الحصور يحيى وفيه ألقي في السجن والجب يوسف صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إن طريق الموحدين طريق عظيم. ولذلك قال ربنا جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألم يحسب ربنا جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جعل لك الجار فتنة. جعل لك السبيل فتنة. جعل لك العدو فتنة. جعل لك العلمانية فتنة. جعل لك الإبرانية فتنة. جعل لك اليهودية فتنة. جعل لك الصليبية فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض منا أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أسأل الله أن يجعلنا وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ ما بعده يفكر ما قبله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيضا واصبر صبرا جميلا واصبر على ما يقولون. أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها الأحبة في الله، إننا وصينا بأدلة الصبر ما انتهينا في هذا الوقت اليسير من دلالات الكتاب. حسبي أن تنظر إلى دلالات صحيح السنة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح عند مسلم في الصحيح، ومن يتصدى يصبره الله، يصبره الله. ويتعني أذكر سنة الأمة حينما كان يبتلى الواحد منهم في بدنه حتى أن أعضاءه كانت تقطع، كان لا يشعر بشيء من ذلك. يسأل عن ذلك فيقول: والله إن حلاوة الإيمان قد ألفتني مرارة الجراح. أيها الحبيب، أيضا وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا الحديث متفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ولذلك جاء في الترجمة كما ذكر الشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله أن إماما من أئمة السلف كانت له امرأة تزوجها فتى كان صوام قوام تقية مبتلاة، طلبت منه يوما أن يفارقها أي أن يطلقها، قال: ولمن هل أتأت إليه؟ قالت: لا ربي. هل ظننتك؟ قالت: لا ربي. هل قصرت في ديني؟ قالت: لا ربي. قال: إذا لما؟ قال: لأني تزوجتك لمدة ما رأيت الله قد ابتلاك، فأخشى أن الله لا يحبك. فإنه يمشي معها إذا اصطدمت صدقه بصخرة كثرة، قالت: أمسك عليك الآن يا رجل. إن نساء الأمة يخطئن الأمر وإن رجالها. ولذلك فإني أعطيك أمرا أزرعه في صدرك وصدري حتى أجمع شمل الموضوع بمحاوره. إن أهل المعاصي يصبرون على تحصيل معاصيهم، وإن أهل الدنيا يصبرون على تحصيل الدنيا، وإن أهل الباطل يصبرون على تحصيل الباطل، وأولى بأهل الحق أن يصبروا على نصرة هذا الدين. أعطيك من آية في ترجمة علي بن رضي الله عنه وأرضاه سند متصل، أن عبد الرحمن بن مالك الذي قتل علي قتله وهو في الصلاة، انظروا لما قتل علي وأمسكوا به أخذوه. ركز معي، يا من تظن أن الجنة ليست في الغالب، يا من تظن أن الأمر إنما هو في اليسير، لا، بل إن الموحد لا بد وأن يقدم روحه وروحه وجسده لله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين. انظر معي، عبد الرحمن بن ملجم أمسكوا منه، قالوا له: نقطع يديك. فماذا تفعل؟ فقال عليه اليهودي. وقعه بحنتر في قبره أي في قبره فسقط قبينا فأتمت تلقى. ثم أخذوه فنفروه وخلقوه. سمع قال الذهبي في الترجمة سنة المنتصر الصحيح قال فوالله كنا نمر على جسده في الليل فنسمع منه قراءة القرآن. وما تأخر هو من المحصول صلوات الله تزلزلت. محمد بن نوح عذب عذابا تحدث عنه التاريخ وله الدراجم والسير، حتى وضع في المحنة مع إمام أهل السنة، فمات من شدة الوهن ولم يتزلزل. أحمد بن نصر الخزاعي قام إليه الواسم وقال لاحتسب الله الى هذا الكافر حتى اقتله، فجلدوه وعذبوه ثم امروا برأسه فقصرت عن جسده وهو امام اهل الدنيا، فصلوا راسه عن الجسد ثم امروا بتعليق راسه بكتاب الله وامروا بتعليق الجسد في مكان لست سنوات. الترجمة، فكانت الرأس تستقبل القبلة ويسمعون منها القرآن. قال العظيم رحمه الله، تقلبها في علو الهمة، قال العظيم رحمه الله، فأمروا رجلا أي حاشية حاشية الواحد أن يجلس تحت هذه الرأس، كلما اتجهت إلى القبلة غيرها من قصب إلى غير القبلة، فكانت تتجه الى القبلة، فاذا ما اراد ان يغيرها عادت به الى القبلة تارة اخرى. ولم يقف الامر عند احمد، بل اني لو عددت لك الكثير والكثير من ائمتنا ومن علمائنا ومن اثيابنا ومن الربانيين من هذه الامه ما انتهيت، لكن حسبي ان اقول إن الإسلام بحاجة إلى رجال، والإسلام منصور بنا أو بغيرنا إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله وأرضى قلبي. وحتى ننشر فيها علمنا أن نعيش في السنوات الخداعة. مرة ثانية، إننا نعيش في السنوات الخداعة التي نعرف فيها رواية الله التي يقع في الدين وفي رموز الدين وفي شريعة رب العالمين، في الصحف، في الإعلام المقروء المشاهد المسموع. لذلك وجب على المسلم ألا يتزايد وأن يكون خافرا. لماذا؟ لأن الرابطة هو الذي يتكلم، لأنه موجه، ولأنه يأكل على كل الموائد، هو مرتبط. وإياك أن تصدق أمثال هؤلاء. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يبكي على الناس سنوات خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال: الكاذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكاذب يتحدث في امور العام، يظهر عليك على انه مفكر وهو معكر، يظهر عليك وكانه المنكر في البلده والمحب للبلده وهو شيطان رجيم يعمل استخاره اليهود او الصليبيين. واذا امرنا بالصبر حتى ولو عرضنا على الجمع. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس الزمان، والحديث صحيح صحيح، يأتي على الناس الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمع، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمع. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فخوفا للغرباء. أيها الرجال، لنثير عليكم أكثر من ذلك، ولكن حسبي أن أقول: إن الموحد لو قطع إرقا إرقا فإنه موحد. إن الموحد لو مستقى من شعره إلى ظهره يبقى له موحد. إن الموحد لو وضع السكين على عنقه يصبر ويبقى أنه موحد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يبتله خارا خيرا من دار وجوارا خيرا من جوار، ويجعله مع رسول الله في الفردوس الأعلى. ضربت لكم بأحمد بن نصر الخزاعي الذي فطر نفسه عن جلاله. أتدرون؟ ذكر أهل العلم بسند متصل صحيح، وذكرته في كتابي لمن أراد فيه علم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى؟ نجيبه إمامه صحيح يداه في تلك الليلة التي كنا فيها الرأس عن الجسد بعد قيام الليل. قال: فرأيت أحمد بن بحلة من حلل أهل الجنة في أرض ما رأيت أجمل ولا أطيب منها. انظر، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم بنا منه، ثم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم فجنبت وقلت: يا رسول الله، لما سألت عنه؟ قال: حياء منه، لأن الذي قتله من أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. وسأتم الأمر بعد الصلاة بهدية علمية تثبت الصبر في قلوبنا جميعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا وقراطيب ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا اختيارنا، اللهم ولي أمورنا اختيارنا، اللهم ولي أمورنا اختيارنا، وأزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم من في الشريعة في أرضنا، اللهم من في الشريعة في أرضنا، اللهم من في الشريعة في أرضنا، وأقم الخلافة في أرض الكلام.